تستمعون إلى الحلقة الخامسة من العشيرة حصريا على كتاب صوتي. تورطك مع الشيطان يتيح لك خيارين: الأول أن تواجه بكل قواك، الثاني أن تستسلم له بإرادتك. ألم في أماكن متفرقة من جسده مماثل لما يعانيه في نفسه، نصف وعيه على قيد الحياة والنصف الآخر ما زال في غياهب الشيطان. رؤيته الضعيفة تساعده على اختلاط الوهم بالواقع، خوفه الدفين من الإخفاق بات ماثلا أمامه ينظر له بتشفي. أراد أن يتحسس موضع الألم في وجهه فمنعته الأصفاد، عاد إليه كل وعيه الآن، أيقن أنه تم التلاعب به من قبل الشيطان. لقد أوقع به داخل حفرة سحيقة من النار، تلهبه تلك الأصفاد ونظرة تلك العساكر إليه، وذلك المتعجرف الفاشل الذي يمارس عليه سديته الآن بنظراته الشامدة. قطرات الدماء تسيل من جرح وجهه من جديد، أعصابه لا تحتمل كل ما يحدث له، يجب أن يخبرهم بما حدث. حاول التحدث إلى ذلك الشيء برتبة مقدم، ولكنه أشار له بكل حدة بأن يلتزم الصمت. الآن هو مقتاد إلى مكان لا يعلمه، خلف ذلك المنتشي بخيبة لا يعلم عنها شيئا. وفور أن دلف إلى مكتبه أشار للعسكري أن يفك قيده. فك الكلبشات يا ابني واخرج برا. فعل العسكري ما أمر به. أراد الرائد كريم أن يتحدث فأشار له أن يصمت مجددا، واقترب منه في حرص وأخذ يفتشه بكل قسوة وعنف. أزاح بدنته من فوق جسده المتعرق وفتشها من جديد حتى أخرج منها شريحة إلكترونية صغيرة الحجم. ابتسم وأمسك بها في انتصار ووضعها داخل كفر شفاف، ثم وضعه داخل درج مكتبه وأمسكه من يده مثل المجرمين وذهب به إلى حجرة أخرى. وفور أن دلف أغلق الباب خلفه ونظر له بوجه متجهم لا يعلم أي شيء عن المرح، ثم ابتسم بغتة. أنا آسف أني كنت بعملك بالطريقة دي، بس كان لازم. أنا المقدم محمود سري من نفس الجهاز اللي أنت شغال فيه، واعتذر لك مرة تانية. نظر له كريم في بلاهة وعدم استيعاب. لاحظ ذلك المقدم محمود فأشار له أن يجلس وهو يقول: أقعد استريح وأنا فاهمك كل حاجة بعد ما خيط لك الجرح اللي في وشك ده، بس قبل كل ده أنا محتاجك فايق معايا في كل حاجة هقولها لك، وخليك عارف إنك هتتعب شوية. سمح المقدم محمود لكريم أن يغير ثيابه وأن يأخذ قسطا من الراحة قبل أن يواصلا حديثهما. حاول النوم بالفعل، لكنه كان نوما قلقا مليئا بالهواجس والكوابيس، لكنه على الأقل ارتاح قليلا وداوى بعضا من جراحه النفسية والجسدية. تهيأ لسماع المقدم محمود، جلس أمامه ليبدأ المقدم حديثه. أنت عارف يا كريم أن الجهاز بتاعنا دايما بيكون عنده خطة بديلة، وده بسبب فشل القضايا اللي من نوع ده، قضايا الرأي العام زي ما بيقولوا عليها. أنت كنت الضابط المباشر المسؤول عن القضية قدام الجهاز وكل الداخلية، وأنا الضابط المتخفي اللي بيتابع كل حاجة بتحصل خطوة بخطوة. وبحكم أني متخفي فكان لازم أكون في جهاز تاني عشان أبعد الشكوك عني. اللي يعرف الموضوع ده واحد بس هو العقيد جمال، ومش لازم حد تاني يعرف. أنا تابعت كل حاجة عن بعد وكنت على دراية بكل خطوة بتعملها، بس في وقت معين حسيت أن في كمين بيتعمل لك، وكان توقعي في محله. كانوا عاوزين يخلصوا منك، وبعد لما فرغت كل اللي على موبايلك وعلى الميل بتاعك فهمت وعرفت كل حاجة. بدأ الضوء جليا من وسط الظلام في نفسه، ولكنه يحتاج استنشاق هواء الفجر الذي يأبى الحضور ولا يعلم له سببا. هدأ كريم بعد أن أحس بمعرفة القادة بما حدث من ملابسات، وانتظر أن يكمل محمود. احنا بقى هنخليهم يتأكدوا انهم قدروا يقلعوك البدلة الميري، هنكمل في الخطة بتاعتهم. عمره هيمسك القضية بدالك، وانت هتفضل مدان بالقتل وتجارة الأسرار على مستوى الداخلية، وهتمشي الإجراءات عادي جدا، وبعد كده هتهرب وهم هيكملوا بقية الخطة، وفي اللحظة دي المجازفة هتكون كبيرة وحياتك هتبقى في خطر. بس هي دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن تجيب نتيجة إيجابية ونقدر نقبض على الجماعة دي بيها. ساد الصمت صدر ووجه كريم الذي استشعر صعوبة الأيام القادمة، وأن تلك المهمة ستكون مجازفة كبيرة قد يموت بها، وقد تكون قضية العمر ويعود بعدها أقوى بترقية ونجاح. كم يكره الإخفاق ويخشاه، لمعت عيناه وراقت له الفكرة. لو ده الحل الوحيد فأنا موافق، بس أنت هتتابعني إزاي في الفترة دي؟ النتائج مش مضمونة. أشعل محمود سيجارة وأعطاه مثلها بعد أن أشعلها له. للأسف ده الحل الوحيد اللي في إيدينا عشان نمسكه، بس لو أنت حابب نعلن براءتك دلوقتي تتراجع عن القضية محدش هيلومك، بس دي هتضيع فرصتنا للأبد في القبض على العشيرة. إحنا هدفنا نقبض عليهم قبل ما نفوزهم يزيد، لازم نخليهم يقلقوا يتحركوا عشان نقدر نوقعهم. أخذ كريم نفسا ملأ به صدره وعقله، ثم زفر ومعه الرد. هنبدأ إمتى؟ وإيه هي الخطوة الجاية؟ نظر له المقدم محمود. هنرجع لك الشريحة في هدومك تاني، وهتنزل الحجز وتتعامل كمجرم. هتقعد 4 أيام على ذمة التحقيق، وبعد كده يحدد لك جلسة وهتعرف في الطريق. الباقي طبعا هيكون بناء على تصرفاتك، وهم أكيد هيوصلوا لك بعد ما تهرب. كريم، عاوز أقول لك على معلومة مهمة. اقترب كريم منه وانتظر حتى قال بصوت لا يكاد يسمع. الجهاز مخترق ليومين عندنا، بس لسه مش قادرين نحددها. جاهز يا كريم؟ أخذ كريم نفسا عميقا، ثم وقف ورفع يديه معلنا استسلامه للأمر. فتقدم المقدم محمود منه وأمسكه من ذراعه، ثم دفعه بعنف إلى الخارج وذهب به إلى مكتبه، ثم ارتفع صوته صائحا. تعال يا ابني خد الواد على الحجز حد ما نعرضه على النيابة بكرة الصبح. وصيلي عليه جامد، أنا عاوز تشريفة ما حصلتش تليق بالباشا أبو دبورة. كنتم تستمعون إلى الحلقة الخامسة من العشيرة حصرياً على كتاب صوتي.